فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعلم الولي أنه ولي؟ وهل يمكن للكرامة أن تجري على رجل عادي؟ قد يعلم وقد لا يعلم، الله أعلم. وحتى الولي لو علم بالكرامة فإنها لا تزيده إلا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. نعم.